وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. هذه الآيات كما أنها تدل على أن اليهود لم يقتلوا عيسى عليه السلام ولم يصلبوه بل رفعه الله إلى السماء كما في قوله تعالى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، فإنها تدل أيضا على أن من أهل الكتاب من سيؤمن بعيسى آخر الزمان وذلك عند نزوله وقبل موته. فإذا اعتقدت أنه رفع ولم يمت تعلم أنه لابد أن ينزل ليموت لأن الفناء مكتوب على الخلق جميعا وأن الكل ميت إنك ميت وإنهم ميتون. قال الله ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. فسيموت وسيموت على الأرض حتما منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. أما أدلة نزوله من السنة المطهرة فكثيرة متواترة لا تحصى، منها ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الحرب ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. يقول أبو هريرة رضي الله عنه اقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. هذا تفسير من أبي هريرة لهذه الآية بأن المراد بها أن من أهل الكتاب من سيؤمن بعيسى قبل موته وذلك عند نزوله آخر الزمان، وتفسير الصحابي مقدم على غيره. روى الشيخان أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم. وروى مسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال فينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم صل لنا، فيقول لا إن بعضكم على بعض أمراء تكريمة الله هذه الأمة. وقد يتبادر سؤال ما الحكمة في نزول عيسى عليه السلام دون غيره؟ وقد تلمس بعض العلماء في نزول عيسى آخر الزمان دون غيره بعض الحكم، منها الرد على اليهود في زعمهم أنهم قتلوا عيسى فبين الله كذبهم وأنه هو الذي يقتلهم ويقتل رئيسهم الدجال. أيضا قال بعض العلماء إن عيسى عليه السلام وجد في الإنجيل فضل أمة محمد كما في قوله تعالى ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فحين علم عيسى عليه السلام هذه الفضائل لهؤلاء الأصحاب دعا الله أن يجعله منهم فاستجاب الله دعاءه وأبقاه حتى ينزل آخر الزمان مجددا لأمر الإسلام.